ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. في السماوات والأرض لآيات وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى يصير مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.